كما قال السلف ليكن علمك منحا وأدبك دقيقا، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، يعني حتى وإن كان العلم قليلا ولكن مع كون الأدب كثيرا هذا يكون أفضل من أن يكون عندك علم كثير ولكن عندك عجب، يكون عندك عجب أو يكون بغير أدب والعياذ بالله. تفضل يا أخي. بارك الله فيك سيدي. وبإسنادكم المبارك إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال فيما يتعلق بعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من المعلوم أن مولانا صلى الله عليه وعلى آله ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على ضفر، يعني كان يأكل اللحم مع الضيوف وربما بعد ذلك لا يوجد. فيتوهم بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فقيرا وقد كره أهل العلم أن يقول الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيراً، لأن الفقير هو المحتاج المعوز، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاجاً إلى أحد، وإنما كان حاله عليه الصلاة والسلام الغالب عليه حال الفقراء باختياره هو، فإنه عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكاً وبين أن يكون عبداً نبياً، فاختار أن يكون عبداً نبياً وقال بل أجوع يوماً وأشبع يوماً، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وبعض الناس يتوهم أن تخيير الله سبحانه وتعالى له بين أن يكون عبدا نبيا أو نبيا ملكا هو تخيير بين الفقر والغنى، وهذا خطأ، أنا أراه خطأ، وإنما يقول له إن شئت أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، لو اختار رسول الله أن يكون ملكا نبيا ماذا سينقص منه؟ ماذا سينقص منه؟ ليه؟ لأن دي معاها النبوة ودي معاها الإيه؟ النبوة، صح؟ نبيا ملكا أو عبدا إيه؟ نبيا. فلو اختار أن يكون نبيا ملكا ما نقص شيئا، لأن النبوة حاصلة له في الحالتين. فيتوهم بعض الناس أن رسول الله اختار أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون نبيا ملكا. وهل النبي الملك ليس عبدا أم هو عبد؟ يبقى إيه المراد بالعبودية هنا؟ يبقى ما يتوهمه البعض من أن قوله نبيا ملكا أو عبدا نبيا هو تخيير بين الفقر والغنى خطأ. لماذا؟ لأنه في كلتا الحالتين نبي، والنبي الملك هو أيضا عبد. أما قوله اختر أن تكون نبيا ملكا أو عبدا نبيا، فإن قوله عبدا نبيا ليس معناه الفقر، وإنما معنى أن يكون عبدا نبيا أن يتقلب في أطوار العبودية فتجري عليه جميع شؤونها. احفظوا هذا الكلام، احفظوا هذا الكلام، أنا ما سمعته من شيخ ولا قرأته في كتاب، فاحفظوه. قوله صلى الله عليه وسلم بل عبدا نبيا ليس مراده الفقر، وإنما اختار العبودية صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختيار معناه أن يتقلب في مراتب العبودية فتجري عليه جميع الشؤون. يعني إيه؟ يعني إيه تجري عليه جميع الشؤون؟ تجري عليه جميع الشؤون يعني يصبح عبدا تجري عليه جميع شؤون العبودية واختباراتها وابتلاءاتها وأحوالها وجوعها وفقرها وغناها ومالها وفقرها، ليصح الاقتداء به من سائر الخلق، لأن مش كل نبي يصبح الاقتداء به من كل الوجوه. سيدنا عيسى تقدر تقول لي أنا هقتدي بسيدنا عيسى؟ مش هتجوز؟ هو متجوز؟ ينفع؟ هل يصح الاقتداء بعيسى في هذا؟ تقول ايه؟ انا مش هسكن في بيت، اروح ابات في البراري والصحراء زي نبي الله عيسى واقتدي به، ينفع؟ ما ينفعش. سيدنا سليمان تعرف تقتدي به في الفقر؟ انت فقير، هل يمكنك ان تقتدي به؟ لا. سيدنا داود انت رجل مسكين وهو كان ملكا، يمكنك ان تقتدي به؟ لا. سيدنا أيوب تقتري به في جانب من جوانبه المشهورة وهو الايه؟ الصبر. طب سيدنا محمد إن كنت فقيرا صح أن تقتدي به، أو غنيا صح أن تقتدي به، أو شابا صح أن تقتدي به، أو عجوزا مسنا صح أن تقتدي به، أو متزوجا صح أن تقتدي به، أو بغير زوجة صح أن تقتدي به، أو بأولاد وذرية صح أن تقتدي به، أو بغير ذرية صح أن تقتدي به، أو أنجبت ذكورا صح أن تقتدي به، أو أنجبت إناثا صح أن تقتدي به، لأنه عليه الصلاة والسلام اختار أن يكون عبدا تجري عليه سائر شؤون العبودية ليقتدي به الخلق جميعا في كل مراتبه. يبقى لازم نفرق بين اختياره صلى الله عليه وعلى آله واختار أن يكون عبد النبي. يتوهم البعض أن اختياره أن يكون عبد النبي محصور في جانب الفقر. لا. بل إيه رأيك بقى؟ اقرأ كتاب التراتيب الإدارية لسيدي عبد الحليم الثالث، وشوف النبي كان بتيجي عليه أحوال يبقى إزاي؟ يلبس الثياب اللي ما يلبسهاش الملوك، وينفق النفقة اللي ما بينفقهاش الملوك. حضرة النبي كان عنده 9 بيوت يا رجالة، 9 بيوت بينفق على 9 بيوت. طب انت لو عندك 2 تقول ايه؟ ثقل وحمل. النبي ينفق على 9 بيوت، النبي ينفق على اهل الصفة، اهل الصفة كلهم بينفق عليهم، ويجي الضيوف من جميع انحاء الدنيا ينزلوا الضيوف على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيف الدنيا كلها صلى الله عليه وعلى اله. وانت جاي تحصر الحكايه دي بالفقر؟ لا مش كده خالص. انما عشان رحمه بينا احنا واحنا نكتمل، مولانا رضي ان تجري عليه سائر شؤون العبوديه. عشان كده قال ايه بقى؟ ها؟ ما قالش ابقى غني يوم وفقير يوم، لا، قال بل اجوع فيجري علي حال الجوع، فيصح ان يقتدي بي الجائع، واشبع فيجري علي حال الشبع، فيصح ان يقتدي بي الايه؟ الشبعان. بل اجوع يوما واشبع يوما، فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك، واذا شبعت حمدتك وشكرتك. فيصح ان يقتدي بي المتضرع، ويصح ان يقتدي بي الشاكر. واضح الكلام؟ وانما جاء في بعض الروايات ان سيدنا رسول الله دخل عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال فرأيته يتلوى من الجوع ما يجد ما يسد به جوعه من الدقل، والدقل رديء التمر. النبي بيتلوى من الجوع، وفي نفس الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب رابط الحجارة على إيه؟ بطنه الشريف، وشد من سغم أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدمي. صلي يا رب عليه، يعني الكشح اللي هو البطن، ها مترف الأدم يعني إيه؟ يعني الجلد بتاعه ناعم ورقيق الجسم صلى الله عليه وعلى آله، وشد حجارة صعبة وشديدة عليه. فيجي بعض الناس يقول لك إزاي النبي كان بيقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وفي نفس الوقت بيجوع؟ صح؟ واحد بيسأل السؤال ده، طب اللي بيسأل السؤال ده معذور، لأن السؤال ده أصلاً عمل مشكل عند بعض العلماء. وكان الحافظ ابن حبان ينكر أنه عليه الصلاة والسلام ربط الحجارة على بطنه من الجوع، ويقول كيف يربطها على بطنه من الجوع وهو يبيت عند الله يطعمه ويسقيه؟ ويستشكل هذين الحديثين، أو يستشكل هذا الحديث، والجواب لا مشكلة أصلاً في هذا الحديث. ليه؟ لأن حضرتك بتظن إن المسألة فقر وغلا، لا، ده تقلب في أطوار العبودية ليصح الاقتداء به من سائر الخلق صلى الله عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم من أجل إعطاء المراتب حقها، ومن أجل أن يتطور، أو من أجل أن يكون في مراتب العبودية كلها كاملة، يظهر صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي يتعجب منها الناس، وهذه الأمور إنما يظهرها إمعانا في معنى العبودية. إزاي؟ مولانا صلى الله عليه وعلى آله كان عرقه من الإيه؟ ها؟ مسك طيب، صح؟ طب لما كان عرقه مسكا مما كان يغتسل؟ عرقه كله طيب، يغتسل ليه؟ سوى الجنابة. هذه سؤال ماشي. النبي يقول إيه؟ إنما أنا عبد، ويقعد يأكل كده على الأرض، أكل كما يأكل العبد، ولما يحطوا له فراش لين يشيل اللين ويحط الخشن ويقول إنما أنا عبد أنام كما ينام العبد. اللهم صل عليه وعلى آله. يا مولانا حضرتك سيد العبيد صلوات الله عليه وعلى آله، حضرتك لو نمت على ريش النعام أنت برضو سيد العبيد وأنت سيد الخلق. لا، ده هو صلى الله عليه وعلى آله كل مراتب العبودية يملأها ليصح الاقتداء به من أي واحد من خلق الله عز وجل. ساعة ما تنام على الحرير، أو استغفر الله، ساعة ما تنام على اللين يقول لك نمت عليه ليه؟ تقول له نام عليه رسول الله. ساعة ما تنام على الخشن يقول لك نمت عليه ليه؟ تقول له نام عليه رسول الله. ساعة ما لا تجد شيئا تأكله إلا الخبز الجاف تقول أكله رسول الله. ساعة ما تاكل لحم تقول إيه؟ أكله رسول الله. يا سلام، ما فيش حاجة إلا تلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يقتدى به فيها. فلما تقرأ بعض الروايات دي الناس تقول لك إزاي النبي؟ لا، وأنا ما فيش أي إشكال. ده بيربط الحجارة، وإن كان هو صلى الله عليه وعلى آله يطعمه ربه ويسقيه إمعانا في إظهار عبوديته ليصح الاقتداء به. طيب، ما هو رسول الله لما كان في غزوة بدر وجي واحد من الصحابة قال له هو ده المنزل أنزلكه الله أم الرأي والحرب؟ قال لا، الرأي والحرب، قال مش ليس هذا بمنزل، ونزل على رأي الرجل وذهب إلى مكان آخر عند بدر. واحد يقول لك ولو كان رسول الله أرجع الناس عقلا فلماذا خالفه أصحابه؟ قل له ولو لم يفعل ذلك رسول الله لما جرؤ أحد أن يخالف صاحب سلطان في معركة. فلما خالفوا رسول الله ووسع رسول الله الناس بذلك وضرب لهم المثل جاز أن يخالف الناس قوادهم فيما فيه خلاف فيما يتعلق بالأفضل والأحسن والأصلح مما يختلف فيه عقل الناس بعضهم عن بعض. لو لم يكن رسول الله يستشير أصحابه، هل كان من الممكن أن يطلب ملك أو سلطان من المسلمين المشورة؟ نفس الأمر بقى، أنا اديتك القانون أهو، الزكي بقى ربنا يفتح عليها تطبعه على كل اللي بيشوفه من الإشكالات. نفس الحكاية دي في موضوع نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بينسى ما بينساش، يقول لك أنا لا أنسى إنما أنسى ليسن ضعيف، أو يقول لك سنقلوك فلا إيه تنسى. فلا تنسى، ولكن ثبت في السنة أنه نسي في خمسة مواضع. أي واحد لا مش فاهم، لا زي الجماعة العلمانيين دول يضربوا الدنيا بعضها ومش إيه مش فاهمين حاجة، يقعوا في المشكلات والشبهات مش عارفين يخبطوا، فأقرب حاجة له يعمل ينكر. لا لا لا القرآن بيقول فلا تنسى خلاص، أي حاجة في السنة فيها لسان باطلة بتخالف القرآن. قالوا لا أنت مش بتخالف، أنت اللي فهمك هو اللي مخالف مش فاهم. فرق بين أن يقع منه النسيان الوقوع الجبلي الذي يقع من سائر الخلق فيساوي بذلك الناس، وبين أن يقع منه صورة النسيان لحكمة. يقع منه صورة الإيه؟ ها؟ النسيان لحكمة. إيه هي الحكمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينسى يعلم الناس سبوي السهو، يعلم الناس أحكام متواترة على السهو، يقول لك لا مش حجة. طب ما هو أي حد كان ممكن ينسى والنبي علمه صيغة السهو والسجود السهو والأحكام بتاعت النسيان، فإحنا نتعلمها منه وخلاص، مش لازم إيه ها؟ مش لازم ينسى. قول له لا، وإنما أجرى الله تعالى عليه سورة النسيان ووقع النسيان في شأنه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان المسلم إذا نسي في صلاته فربما يتكدر حاله ويقول كيف لي أنسى وأنا في حضرة الله، فعندما يعلم أن رسول الله سهى في صلاته يكون له الأسوة في رسول الله وينجبر خاطره برسول الله، فجعل الله سهو رسول الله جبرا لخاطر الناس. في حكم من وراء هذا. فلا شك أن الإنسان إذا تأمل وطلب من الله الفتح واستمنح مولانا رسول الله يلهمه الله الرشد والفلاح والرباح في بيان هذه المعاني اللي بتواجه ناس كثير مننا، ويضطروا لإيه؟ لرد الأحاديث دون أن يستطيعوا الجمع بينها. تفضل يا سيدي. بارك الله فيكم سيدي. وبإسنادكم المبارك إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه أذكي، يعني هل الجلد ده ذبح مذكى أم غير ذلك؟ نعم بارك الله فيك. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. وبه إليه قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وبه الله الله الله نعال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة. المخصرة يعني لها قصر دقيق، وكانت معقبة أي لها عقب، يعني في نهايتها في سيرنا الجلد في مؤخر النعل. وكانت ملسنة أي مقدمها طويل على هيئة اللسان. ومن شغف المحبين بنعاله عليه الصلاة والسلام ألفوا فيها الكتب، والمصنفات. فمن أول ما صنف في مثال نعل رسول الله جزء للإمام ابن عساكر الحافظ الإمام ابن عساكر، له كتاب اسمه جزء في تمثال نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام المقري له كتاب فتح المتعال في مدح النعال في مجلد، وكتب كثيرة في مدح نعال مولانا رسول الله. ومن يعني أسخف ما يسمع أن تسمع أحد الذين ينتسبون إلى الفكر المنحرف يتكلمون ويدعون أنه من علماء الحديث ويقول معترضا على العلماء الذين صنفوا في نعال رسول الله، يقول لي ما معنى التأليف في النعال وهذا ما قيمته وآله، ويستهزئ ويسخر من أولئك العلماء الذين ألفوا في نعال رسول الله. وأنا أقول له كما قال الشاعر: دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. المسألة مسألة حب. ونعل تدوس العرش روحي فداؤها، إذا وضعت فوق الرؤوس لنا نعل شفاء لنا من كل داء، وإنما حقيقتها تاج وصورتها نعل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لدى الطور موسى نودي يخلع، وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلع نعاله. وكان هذا البيت منسوب للشيخ النبهاني رحمه الله، الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله، من كبار العلماء المحبين لمولانا صلى الله عليه وآله. وحصل أو ذكر أنه عندما قال هذا: لدى الطور موسى نودي يخلع وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلع نعاله، قام أحد العلماء في عصره ونقد الشيخ النبهاني، وذكر شيئا من الشعر فيه أنه لا يليق برسول الله أن يكون في حضرة العرش بنعاله، ورسول الله كله أدب وهذا لا يليق. فالشيخ النبهاني بلغه هذا الكلام فحزن. ثم في اليوم التالي جاء هذا الرجل الذي اعترض واعتذر للشيخ النبهاني، فقال له: ولم اعتذرت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، رأيت يده الشريفة تشير، تفتح صحيح البخاري ويشير إلى باب الصلاة في النعال من صحيح البخاري. باب الصلاة في النعال، يعني الصلاة في النعال جائزة يا أخي، الصلاة في النعال جائزة، والصلاة حضرة مع الله. أنت لماذا يعني استنكفت أن يكون في حضرة الله بنعلي صلوات الله عليه وعلى آله وهو يصلي بنعلي بالأرض؟ فاعتذر الشيخ النبهاني عن هذا الكلام ورجع إلى كلام الشيخ النبهاني رحمه الله تعالى. فالأمر يتعلق بالمحبة الصرفة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله قبالان. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وبه إليه قال حدثنا مخصوفتين يعني طاق على طاق ومغرز بغرز يعني مخروط بغرز نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وبه إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. محمد هنا محمد عن محمد عن أبي هريرة المراد بمحمد هنا مين؟ محمد بن سيرين إمام الجليل الذي رأى أكثر كما يقولون 30 صحابيا. محمد بن سيرين كان مولى سيدنا أنس بن مالك وكان هو الذي رباه وكان محمد بن سيرين كان عالما وكان فقيها وكان فتح الله تعالى عليه بتعبير المرأة. محمد بن سيرين كان تاجر بتاجر في الزيوت وحصل مع محمد بن سيرين مشكلة كبيرة في حياته دخلته السجن. محمد بن سيرين على حد تعبير الذهبي بيقول ان هو كان عنده وسوسه الموسوس الذهبي بيقول كده بس انا ما بقولش موسوس انا بظن ان هو احتياط بالغ يعني. فمحمد بن سيرين كان بيتاجر في الزيت واشترى كل ماله صفقه كبيره من الزيوت فبيفتح اناء من الاواني الكبيره اللي فيها الزيت فلقى فيها فار ميت فشك هو يا ترى الفار ده دخل الإناء ولا نزل مع المعصرة معصرة الايه الزيت فدلق الايه الزيت طبعا جه يوفي بالمال اللي عليه معرفش الدايب فدخل الايه ها الزيت. فكان السجان يقول له ايه رأيك تيجي تمشي بالليل وتيجي الايه الصبح. فكان محمد يقول لا أغش إمام المسلمين ولا أخدعه يرفض إيه يمشي عشان ما يغشش إيه إمام الناس في ذلك الوقت ولا الحاكم في هذه البلد. وكان سيدنا أنس بن مالك كان خلى سيدي محمد بن سيرين كاتبه

وهاجر إلى مكة وقال الشعر هجاء في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بإيه؟ إذا وجده أحدهم وإن كان متعلقا بأستار الكعبة أن يقتله. أن نعرف ليه النبي قال اقتل واحد زي ده ولو متعلق بأستار الكعبة، ده عمل ما هو أشنع، ده جه لرسول الله مسلم والنبي غير له اسمه من عبد العزى لعبد الله واداله الأمان وبعت معاه كمان واحد يخدمه في الطريق، أم قاتل مين؟ الراجل اللي بيخدمه وارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين وسب وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلذلك أمر بقتله. والجماعة الذين أمر أو أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم أربعة: عبد العزى بن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وشفع له مين؟ سيدنا عثمان، هو شفع له: ألم يكن فيكم رجل رشيد يراني حين كففت يدي عن ابن أبي سرح فيقتله؟ قالوا: كنا ننتظر أن تشير إلينا بطرف عينك. فقال: ما كان ينبغي أو ما ينبغي لنبي أن تكون له قائمة لإيه؟ وكان بعد ذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح أحد الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتل عثمان رضي الله عنه. ثم عكرمة ابن أبي جهل وأسلم وحسن إسلامه، والحويرث ابن نقيدر، دول الأربعة اللي مولانا قال اقتلوهم ولو متعلقين في صدر الكعبة. عبد العزى بن خطل، خدت بالك؟ الثاني مين؟ عبد الله بن سعد بن سرح، وشفع له عثمان، وعكرمة ابن أبي جهل أسلم حسن إسلامه، والحويرث ابن نقيدر وقتله سيدنا علي عليه السلام. تفضل. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت رأس رسول الله صلى رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: كان يقال لها السحاب، كما تسمى بالإيه؟ السحاب. وبعض الباحثين صنف كتابا في العمامة النبوية وانتهى فيه إلى أنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة البيضاء شديدة البياض، إنما كان يلبسها أحيانا تكون دسماء، يعني كأنها سمنة، أحيانا تكون سوداء، وأحيانا تكون صفراء، يعني لها لون وليست ناصعة البياض. نعم. بارك الله فيك. على رأس حمامة سوداء. نعم. بارك الله فيك سيد. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال: وهي ما يقال لها العذرة. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك. وعندنا أيضا بفضل الله الحديث المسلسل بالتعميم أو بالعمامة، حيث لبست العمامة من بعض شيوخنا ألبسوني إياها وهم لبسوها عن شيوخهم بالإسناد المتصل المسلسل بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة المسلسلات التي أرويها أيضا. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. وبه إليه قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. أتقى وأنت كما دخلنا من الخللاء ومن النجاسة. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. نعم، حذيفة بن اليمان الصحابي معروف، أبوه اليمان اسمه حسل، اسمه ايه؟ حسل بالسين، وكان شهد أحدا فظنه المسلمون من العدو فقتلوه، لأنه جه من جهة العدو لما حصل الهرج في أحد، جاء من جهة العدو فظنوه من الأعداء فقتلوه، فذهب حذيفة إلى رسول الله قال يا رسول الله أبويا الصحابة قتلوه بيحسبوه من المشركين فموتوه، فالنبي قال له خذ دية أبيك، فقال وأنا يا رسول الله أتصدق بها على المسلمين. هذا من أخلاق سيدنا حذيفة رضي الله عنه. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. شوف هنا كأن الشمس تجري في وجهه، لو قال كأن الشمس في وجهه فإن الشمس إذا استقر ضوءها واستمر في موضع فإنه يزعج، ولكن قال تجري لأن ضوءها ونورها إذا كان في تحرك لا يزعج، فرسول الله تنظر إلى وجهه كأنه نور الشمس غير مزعج ولا يتضايق منه أي إنسان، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وآله. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا علي بن جعفر وغير واحد قالوا وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وبه إليه قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. طبعا احنا قلنا القناع ده اللي هو يسمى بالطيلسان، يقال له الايه الطيلسان. وقد أخطأ الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد عندما قال أنه لم يثبت عنه أو لم ينقل عنه أنه لبس الطيلسان ولا أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. وقال ومن هنا كرهه جماعة من السلف والخلف لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وما ورد من لبسه الطيلسان والتقنع فقد كان للحاجة من الحر ونحوه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ينكر لبس الايه الطيلسان هذا، ولكن الامام الشيخ الزرقاني صاحب كتاب المواهب اللدنية رد على ابن القيم كلامه هذا في كتابه المواهب اللدنية الذي شرح فيه كتاب ابن القسطلاني رحمه الله تعالى، فقال قوله فعله للحاجة يرد عليه أو يرد عليه حديث سهل بن سعد أنه كان يكثر القناع. يبقى لم يكن يلبسه للحاجة. ابن القيم بيقول لا، ده كان يلبسه للحاجة ولكن يكثر القناع، معناها للحاجة؟ لا، ده يكثر. والحديث رواه البيهقي في الشعب والترمذي. وأما قوله بأنه يفعله بأنه لم يفعله أحد من أصحابه، من قال الكلام ده؟ ابن القيم المحدث عمرو بن الصحابة. قال الشيخ الزرقاني وقد لبسه عثمان وأقره المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولبسه الحسن ابن علي، ولبسه الصديق الأكبر رضي الله عنه، وعمر تقنع في خلافته في يوم عيد. وأما التابعين فثبت عن طاووس وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم. يبقى ازاي يا مولانا بتقول لم يعرف عن أحد من التابعين أنه لبس؟ يبقى هذا مما وهم فيه مين؟ ابن القيم. فابن القيم كتابه زاد المعاد كتاب جميل، والكتب التي أنا ختمتها من حلاوته، ولكن فيه ما فيه من هنات، وقد تتبعه الزرقاني في كثير من المواضع، وكذلك تتبعه الشيخ مولانا محمد العربي التباني، محمد العربي التباني الذي صنف كتاب الذي يسميه الرد على الزرعي العنيد، الهدي او الهدى الرشيد او الشاذ الرشيد عارف اسمه ايه بالظبط، في الرد على الزرعي الايه العنيد. الزرعي اللي هو مين؟ ها، ابن القيم عرف بالزرعي، فهو رد عليه في هذا الكتاب في عده مواضع، استدرك عليه فيها وبين انه وهم واخطأ. فاستفاد من كتاب ابن القيم وكذلك تنبأ لما فيه من اخطاء واوهام. خلاص؟ كفر البصائر. ها؟ كفر البصائر. هو الغطاء القناع. نعم، غطاء الرأس اللي هو القناع اللي بوضع فوق العمامة. غطاء الرأس اللي هو القناع اللي بوضع فوق العمامة زي كده بس ده يكون تحت منه عمامة. نعم. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم. ابن حجر العسقلاني رد على ابن القيم في هذه المسألة لما قال ابن القيم إن هم بيطلع يهود أصبهان عليهم الإيه؟ خيارصص، فقال ده من كده بيتسبب باليهود، فرد عليه ابن حجر وقال الكلام ده يصح لو كانوا حتى الآن كده، ده خلاص ده كان مرتبط بوقت معين وانتهى، فاليهود الآن لا يلبسون الإيه؟ الخيارصص. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وبه في رواية أنه قال لها لما رآها ترتعد قال لها: يا مسكينة عليك السكينة. اللهم صل على سيدنا. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وبه إليه قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. وبه إليه قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة على يساره. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا آكل متكئا. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. إيه خبز الشعير؟ أكثر خبزهم خبز الشعير، يعني ما المشكلة في خبز الشعير؟ خبز الشعير ليس ما نأكله نحن الآن، الذي نأكله نحن الآن كان يطلق عليه في عهد رسول الله الحوارة أو المرقق، اللي هو اللي معمول من الدقيق النقي، الايه؟ النقي الأبيض ده اسمه الحوارة. إنما اللي مورد رسول الله كان يأكل خبز الشعير، وخبز الشعير جاف، لما يتاكل ربما يؤلم الحلق لأنه جاف وناشف، مش لين ونقي زي إيه؟ ها؟ زي خبز إيه الحوارة. فهذا خبز الشعير اللي يعتبر أقل نوع من أنواع الخبز، وإنما الخبز النقي الحوارة لم يأكله صلى الله عليه وسلم. نعم، نفسي دور بداية صلوات الله عليه وسلم. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي، يعني الحوار النقي، أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي يعني الحوار، فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ انتبه، ما يتنخلش الشعير فيطلع جاف وله أثر في الحلق. نعم. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكر. على خوان يعني سفرة. قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا لكن الخوان اللي هو المكان المرتفع اللي احنا بنسميه حاليا سفرة، انما السفرة عند العرب اي مفرش على الارض يفرش ويوضع عليه الطعام يقال له ايه؟ سفرة. فاذا كان مرتفع يقال له خوان. ولا في سكرجة، السكرجة طبق المخلل. ها؟ طبيه اللي هي خوان، خوان مرض. لا، كان يعرفوه عمال ايه؟ طبعا يعرفوه. وسكر رجا بيوضع فيها المشهيات. فما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكر رجا. يعني في عهده صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل فيها، ربما لم يكن يعرفها، لكن عرفها اصحابه من بعد. فلذلك قالوا: ما اكل في السكرجة. دلوقتي واحد بياكل لابد يدمنا طبق الايه؟ المخلل. لا، ما كان هكذا. بارك الله فيك سيدي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد قال: على هذه السفر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟

النبيذ ما ينتبذ، يعني الطب يوضع سيدي في الماء ويترك ويشرب في الصباح، اللي احنا بنسميه الخشاب. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن سعد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وبإليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وبإليه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وابن غريب قال أخبرنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز والرطب. وبإليه قال حدثنا محمد بن لحية قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه كان لا يأكل البطيخ وقيل لماذا؟ قال لا أعرف كيف كان رسول الله يأكله فلا أكله حتى أعرف. هذا نسب إلى أحمد ولكن في الحقيقة لم يصح هذا عن أحمد. ولكن فيما يتعلق بكيفية أكله عليه الصلاة والسلام للبطيخ، كيف كان يأكل البطيخ؟ لم أرى أحدا من أهل العلم ذكر ذلك سوى ما ذكره الإمام السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني في ختمته على البخاري. قال وأنا أقول لكم كيف كان رسول الله يأكل. كان صلى الله عليه وعلى آله يقسم البطيخ شقين ثم يمسك شقا فيقسمه نصفين ثم يأخذ هذا النصف فيبدأ بأكله من جهة اليمين، يسمي الله ويأكل من جهة اليمين، فإذا جاء إلى منتصف الشق أدار الشق إلى الجهة الأخرى فبدأ باليمين أيضا صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس الحاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم باركنا فيها في ثمارنا وباركنا في مدينتنا وباركنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وبإليه قال حدثنا محمد بن حميد الرزيو قال أنبانا إبراهيم بن المختاري عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بقناع من رطب. معاذ هذا هو عم الربيع، معاذ عم الربيع بنت معوذ. بعثني بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب. أجر من قثاء زغب يعني الأتة الصغيرة، الأتة الصغيرة لما تكون صغيرة بيبقى عليها شعر أصفر صغير، وهذا لا يكون في القثاء ظاهر إلا إذا كانت إيه صغيرة. هي عايزة تقول أنه بعث إلى رسول الله يعني نوع من القثاء الصغير الحجم جدا الذي عليه الشعر. الزغب يعني عليه ايه؟ ها؟ جمع ازغب وهو صغار الريش اول طلوعه. وعليه اجر من قثاء زغب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فاتيته به وعنده حليه قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. قال في بعض الأحاديث أن هذا الذي كان عند رسول الله عبارة عن ذهب جاءه من البحرين وقد ملأ الذهب إلى سقف المسجد. فرسول الله عشان جات له هدية عبارة عن حتتين حتى صغيرين أخذ كبشة من الذهب والذهب. وبإليه قال حدثنا علي بن حجر أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زخب، فأعطاني من أكفه حليا أو قالت ذهبا. اللهم أخذ علينا من يمين رسول الله، ويحسن بنا المقام أن نقف هنا إن شاء الله رجاء فضل الله وفضل رسوله صلى الله عليه وآله. وقد انتصف الكتاب، انتصف الكتاب عند جود رسول الله وعطاء رسول الله، فإن شاء الله هذا مجلس عطاء، إن شاء الله مجلس عطاء ومجلس خير ومجلس جود إلهي وجود نبوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر حظوظنا وحظوظكم من أملاد رسول الله. اللهم أمدنا بأملاده، اللهم أدبنا بآدابه، اللهم علمنا من علومه، اللهم فهمنا بفهومه، اللهم نورنا بأنواره، اللهم عطرنا بعطره وطيبه، اللهم نور ذواتنا كلها من أنواره الشريفة يا رب العالمين. اللهم أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه، اللهم اجمع بيننا وبينه في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام في الدنيا والآخرة وما بينهما في صحة ولطف وعافية. اللهم أعطي كل سائل سؤلة، اللهم أعطي كل سائل سؤلة، وفرج عن كل مكروب كربة، ونفس عن كل مديون دينا. اللهم نفس عن كل مدين دينا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وبلغنا الآمال وأصلح لنا الأحوال. اللهم يا محول الحال والأحوال، حول أحسن أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجعلنا من دعاتك الداعين إليك، ومن هداتك الدالين عليك، ومن خاصتك الخاصين لديك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا دار أمن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساحة دائما معمورة بالمعنى بالخير معنى وصورة. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأعد عوائد هذا المجلس علينا وعلى والدينا ومولودينا وأهل حينا ووادينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا قصدنا بابك ولذنا بجنابك، ومددنا أكف الضراعة إليك، نستمنحك ونستمنح رسولك صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعلته قاسما لعطائك يا رب العالمين. فنسألك يا الله أن تفيض علينا من يمينه المحمدية ما تغني به فقرنا، وما تزبر به كسرنا، وما تصلح به أحوالنا، وما تلم به شعثنا، وما تجمع به شتاتنا، وما تؤلف به بين قلوبنا. اللهم إنا على حفظ كتابك العظيم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من خدام سنة نبيك المصطفى. اللهم اجز عنا نبينا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم يا رب سيدنا محمد، بجاه سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، واجز عنا نبينا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم اجز عنا نبينا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل عليه صلاة توصلنا إليه، وتجمعنا عليه، وتقربنا لحضرته، وتمتعنا برؤيته، فنشاهده عيانا، ونراه يقظة ومناما، وتقع أعيننا على عين ذاته، ونحظى بعطفه ونفوز بمناجاته. اللهم اهدنا بنورك نور اليقين، وإذنا برحم منك يا أرحم الراحمين، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سيدي يا أبا البتول، سؤال من فقير جوابه الإعطاء، جئت أبغي منك النوال، وعندي منك يا أعلم الورى استفتاء. ما تقولون سادتي في محب مطر الصيف وعده والشتاء، يبتغي قربكم فيلأى، كأن العبد منه للابتعاد ابتغاء، كل عام يقول كدنا وكاد الوسط يدنو وما لكاد انتهاء، وأتاكم يبغي نداكم وقد عم الورى من بحركم أنداء، فارض بالله عني وقل لي قد قبلناك أيها الخطاء. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ونسألك يا ربنا في هذه الأيام التي هي أيام الحج الأكبر، نسألك يا ربنا أن ترزقنا حجات وعمرات كثيرات مقبولات مبرورات متقبلات برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في والدينا ومولودينا، وارحم من مضى من مشايخنا ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، اللهم اجعلهم علينا حادبين، واجعلهم لنا سامعين مطيعين غير عاقين ولا عاصين. اللهم استعملهم في مرضاتك واجعلهم من أهل خصوصيتك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، واجز عنا مشايخنا ومن نحن في رحابهم خير الجزاء يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما دعوتنا. اللهم حبب إلينا سنة نبيك والعمل بها وقراءتها وملازمتها يا رب العالمين في جميع الأحوال والحالات. اجعلنا محمديين ربانيين أحمديين بفضلك ومنك وإحسانك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارتحمنا على والدينا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ألا تخرجنا من هذا المكان وإلا وقد غفرت لنا مغفرة واسعة ورحمتنا رحمة شاملة عامة تامة. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين رضاك، اللهم انظر إلينا بعين رضاك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أكرم أمة سيدنا محمد بجميع عوائدك في الدارين كرامة لسيدنا محمد. اللهم رم شعثها، اللهم اجمع شملها، اللهم وحر صفها، اللهم فرح بأمة سيدنا محمد قلب سيدنا ومولانا محمد. يا الله يا رباه يا غوثاه يا ناصراه يا مجيب من ناداه صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، واسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك، واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إن في النفس أمورا ولها مطالب، وإنك تعلم ما بنا وتعلم أحوالنا وتعلم مطالبنا ومراغبنا. اللهم حقق لنا أمانينا ومطالبنا ومراغبنا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم وسع علينا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتغننا به عن أهلها، وتجعله بلاغا إلى ما هو خير منها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. بجاه النبي وأهل بيته وبسر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه العظيم. سبحانك ربنا عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. شكرا لفضيلة الدكتور محمد يحيى الكتابي على الدعوات الصالحات، ان شاء الله بالقبول باذن الله تعالى. نسال الله ان يرشد الاسلام والمسلمين، وان يبلغ فضيله الدكتور بالصحه والعافيه، وان يرفع بعلومه الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، انه على ما يشاء قدير وبالاجابه نذير. ونستودع الله لكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الموعد القادم ان شاء الله، ان شاء الله موعدنا القادم لاتمام ما تبقى من الكتاب ان تيسر، او عمل مجلس ثالث له ان شاء الله في ننتهي هذا الثلاثاء. خلاص الثلاثاء القادم العيد ان شاء الله، بعد اسبوع العيد هذا الثلاثاء الذي بعده ان شاء الله. الثلاثاء اللي بعد العيد على طول ان شاء الله. نحن الان يعني قرأنا منتصف الكتاب عبد الله، بعد العيد ان شاء الله الثلاثاء اللي بعد العيد باذن الله تعالى هنقرا القسم الاخر ثم ينزلنا صديق في الاجازه ان شاء الله يكون هناك الاجازه وسرد اسماء المشايخ ونسمعكم بعض المسلسلات ايضا ان كان هناك وقت بعض المسلسلات ايضا ان شاء الله تعالى ونسال الله تقبل منا ومنكم ان شاء الله. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل على حضوركم وعلى إصراركم واستماعكم لهذه القراءة العظيمة تقبل الله منا ومنكم وجعلها في ميزان حسناتكم وحسنات مولانا الشيخ الثاني وكل من حضر ومن كان يود أن يحضر ويستعد الظروف على الحضور والحمد لله أن أقول للأستاذ خالد جزاه الله خيرا يرفع هذه الجلسة الطيبة على سجلوا أسماءكم عشان الإجازة إن شاء الله. سجل اسمه النهاردة إن شاء الله بإذن الله يسجل اسمه المرة القادمة ويأخذ الإجازة كاملة بشرطها. اللي ما حضرش النهاردة ويحضر المرة الجاية لا بأس ولكن لابد أن يقرأ ما قرأناه الآن على أحد الذين حضروا وهذا شرط هذه الإجازة لأني أنا أجيزكم بهذا الكتاب بعدما قرأته على المشايخ موصولا بالسماع إلى رسول الله. الإجازة التي سأعطيها لكم ليست إجازة مجرد إجازة هكذا بالإذن كده عام، ما أخذت الإجازة به حتى قرأته على الشيخ حتى إنني كنت أحيانا أغفل وأنام وأنا أقرأه فيقول لي لو لم تتيقظ سأكتب في الإجازة وكان ينام في بعض الأحيان. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. الله فيك. تفسيرك؟ فقط ممكن نعم هذا رئيس كندي تفضل ما أعطيته لك قبل. لا جزاكم الله خير الفوائد لكم والله جزاكم الله خير الفوائد. أنا من الجزائر الحمد لله كتاب مميز فيه أربع جزائر الشيء كله الفوائد والله مميزة جزاكم الله خير الحمد لله. لا لا الله بسبب الجنة جزاكم الله خير محمد سلمي اه ايوه عارفه نعم محمد سلمي هو اخو زوجته هذا بس على البيت عندنا ما شاء الله ما شاء الله يعني لنا علاقه بيه يعني ان شاء الله سلمونا على الشيخ محمد سلمي عبد الحبيب ان شاء الله لك الله يكرمك هذا الاسم ده على الحال هذا الاسم يعني الشمال الجمادية حضرتك دكتور احمد عمر هشام ان شاء الله ان شاء الله حضرتك الاسم ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظك دعوه التثبيت كمان ده سعداء بك دعوات كمان حبيبي الله فيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقرأ ما تسوي ان شاء الله حاضر لا هذا هذا صوت عنط شباب ثورة شيخ شباب ثورة مع شيخ ثورة مع كله حلو خش